بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين: وتسن زيارة القبور للرجال وتكره للنساء، وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن. وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحب الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وابتداء السلام على الحي سنة، ورده فرض كفاية، وتشميع العاطس إذا حمد فرض كفاية، ورده فرض عين. ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وتسن زيارة القبور للرجال. وتقدم الكلام على ذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وقال: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. وقال: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وقوله: وتكره للنساء، يعني أن زيارة القبور بالنسبة للنساء أنها مكروهة. واعلم أن زيارة المرأة أو أن زيارة النساء للقبور لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن يصحب زيارتها فتنة، أو أن يخشى من الفتنة، سواء كانت هذه الفتنة فتنة بها أو فتنة منها، بحدوث أمور منكرة أو محرمة من لطم أو شق جيوب أو نحو ذلك، فالزيارة هنا أو في هذه الحال محرمة بالإجماع. إذن إذا كان في زيارة المرأة للقبور منكر أو فتنة فإنها تكون محرمة بالإجماع. وأما الحال الثانية، وهي إذا لم يصحب ذلك فتنة أو لم يكن ثم منكر، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم زيارة المرأة للقبور أو زيارة النساء للقبور على أقوال. فمنهم من قال إنها محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وهذا يقتضي أن زيارة المرأة للقبور أنها محرمة، بل من كبائر الذنوب. والقول الثاني أن زيارة النساء للقبور أنها مباحة، واستدلوا بما بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي عند قبر ابنها، فأمرها بالصبر، وقال فأمرها بالصبر، ثم لما عرفت النبي صلى الله عليه وسلم أتت معتذرة، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قالوا: ولم ينكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم زيارتها لهذا القبر. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها إذا زارت القبور أن تقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين الحديث، وبأنها رضي الله عنها زارت قبر أخيها. قالوا: فهذا يدل على أن زيارة المرأة أو أن زيارة النساء للقبور أنها أمر مباح. ومن العلماء من قال بالاستحباب، من قال باستحباب ذلك استدلالا بما تقدم من الأدلة. والمشهور من المذهب أن زيارة النساء للقبور أنها مكروهة، ليست محرمة ولا مباحة، بل هي مكروهة، أخذا بالنهي أو جمعا بين الأحاديث التي فيها النهي والأحاديث التي ظاهرها ماذا؟ التي ظاهرها الجواز. ولكن القول الأول، وهو أن الزيارة محرمة، هو الراجح. وأما الجواب عن ما استدل به من يرى الإباحة، أما حديث المرأة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي عند قبر ابنها. فهذه المرأة لم تخرج إلى المقبرة، وإنما كان قبرا منفردا، وهي أيضا لم يذكر أنها خرجت زائرة، وإنما مرت به مرورا. وعدم وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليها هذا محل نظر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها قال: اتق الله واصبري، ومن تقوى الله ألا تزور المقابر. وأما حديث عائشة في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لها إذا زارت القبور، فليس فيه أنها تخرج من بيتها زائرة، وإنما المقصود إذا مرت بالقبور مرورا، إذا مرت مرورا. وأما زيارتها لقبر أخيها فأولا أن الحديث فيه مقال، وثانيا أنه جاء في بعض الروايات أنها قالت: لو شهدت جنازته ما زرته، فعللت ذلك بأن لم تشهد جنازته. وهي أيضا حينما زارت قبره كانت مارة في طريقها إلى الحج، فهي لم تخرج لقصد زيارة القبر، لم تخرج لقصد زيارة القبر. وأما من قال إن بالاستحباب وحكم على الأحاديث التي فيها النهي على أنها منسوخة، كنت نهيتكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور، قال إن هذا منسوخ، والناسخ له قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قالوا: وهذا عام للرجال والنساء. فهذا الاستدلال فيه نظر، أولا أن القاعدة أن النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين: الشرط الأول تعذر الجمع، والشرط الثاني العلم بالتاريخ. أما العلم بالتاريخ فهو متعذر، وأما الجمع فالجمع هنا ممكن بأن يقال إن قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها عام مخصوص، خص منه النساء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور. ومعلوم أنه متى أمكن الجمع فإنه لا يصار إلى النسخ، وعليه فنقول زيارة القبور للنساء محرمة لما تقدم. واستثنى فقهاؤنا رحمهم الله، استثنوا من كراهة زيارة النساء للقبور زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، وليس هناك دليل يدل على تخصيص ذلك، لكن لعلهم رحمهم الله لما كانت زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست زيارة حقيقية، لأن الزيارة الحقيقية هي أن يقف الزائر على رأس المزور، وهذا لا يتأتى في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بينك وبينه إيش؟ حواجز، فهو في حجرة محفوظة، فهو محفوظ في حجرة بين جدران ثلاثة، فلا يصدق على من زار أنه فلا يصدق عليه الزيارة الشرعية المعروفة التي فيها أن يقف الزائر على رأس المزور. طيب، والحكمة من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم من نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة النساء للقبور أن المرأة كما هو معلوم سريعة العاطفة، فربما أنه لو فتح الباب للنساء لزيارة القبور مع سرعة عاطفتها ورقتها لحدث منها أمور تخالف الشرع من البكاء والندب والنياحة وغير ذلك. وثانيا أيضا أن الغالب أن المقابر تكون خالية من الناس، فربما كان خروجها إلى المقابر سببا للفتنة، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. قال رحمه الله: وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن. وهذا لا يعد زيارة، لأنها لم تخرج قاصدة زيارة القبر، وإنما مرت به مرورا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يقال عند زيارة القبور أو لمن زار القبور، قال: وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. السلام السلام اسم من أسماء الله عز وجل، الملك القدوس السلام، وفي كونه تحية له معنيان. المعنى الأول اسم السلام عليك، والمعنى الثاني أنه دعاء للمسلم عليه، دعاء له بأن يسلمه الله عز وجل من الآفات. وقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يعني يا أهل دار قوم مؤمنين. ثم قال: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. هنا إنا إن شاء الله بكم للاحقون، المعنى أن لحوقنا بكم كائن بمشيئة الله، أن لحوقنا بكم كائن بمشيئة الله عز وجل، فإذا شاء الله لحقنا بكم. ثم قال: ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. يرحم الله، رحمة الله عز وجل هي إفضاله على عباده بالرحمة. وقول المستقدمين والمستأخرين، يعني ما تقدم، من تقدم منكم ومن ومن تأخر. نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا سؤال الله عز وجل العافية لنا ولهم، أي للأحياء والأموات. أما بالنسبة للأموات فسؤال العافية أن يعافيهم الله تعالى من آثار الذنوب، أن يعافيهم من آثار الذنوب، لأن الذنوب لها آثار، وهي ما يكون سببا للعقوبة من النار وغيرها. وأما بالنسبة للحي فسؤال العافية يشمل العافية الحسية والعافية المعنوية. فالعافية الحسية أن يعافيه الله تعالى في بدنه وأن يسلمه من الأمراض، والعافية المعنوية أن يعافيه الله تعالى وأن يسلمه من الذنوب والمعاصي ومن آثارها، أن يسلمه من الذنوب والمعاصي ومن آثارها. إذن نسأل الله لنا ولكم العافية، العافية التي تتعلق بالأموات هي أن يعافيهم الله تعالى من آثار الذنوب. وأما العافية المتعلقة بالأحياء فهي تشمل العافية الحسية، أن يعافيه الله تعالى من الأمراض والأسقام، والثاني العافية المعنوية، وهي أن يعافيه الله تعالى من الذنوب ومن آثارها. اللهم لا تحرمنا أجرهم، يعني لا تحرمنا أجر هؤلاء الأموات. والأجر هنا شامل لأجر تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه وما يتعلق بعد ذلك من زيارته والدعاء له. أي لا تحرمنا الأجر المترتب على دفنهم، على تغسيلهم وتكفينهم والصلاة عليهم وحملهم ودفنهم والدعاء لهم. ولا تفتنا بعدهم، لا تفتنا بعدهم، لأن الإنسان قد يفتن أو قد تحصل الفتنة بعد الموت، وهذا فيما إذا كان من مات عالما كبيرا أو إماما من الأئمة، فإنه قد تحصل الفتنة بعد موته. فإذا مات إمام أو سلطان أو عالم ربما تحدث فتنة، يحدث فوضى ونزاع وشقاق بين الناس، وقد تحدث الفتنة أيضا بينهم في أمور الدين. فالفتنة هنا ولا تفتنا بعدهم، يعني في أمور الدين وفي أمور الدنيا. فالفتنة في أمور الدين قد تكون إذا مات العالم بأن لا يوجد عالم فيتخذ الناس رؤساء جهال فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وقد تكون الفتنة في أمور الدنيا من ما يحصل من التناحر والتباغض والتحاسد الذي يؤدي إلى القتال. قال واغفر لنا ولهم. اغفر لنا، المغفرة كما سبق لنا هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة أو مشتقة من المغفر، والمغفر فيه ستر ووقاية. ويدل على هذا الاشتقاق ما جاء في الحديث أن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويقول فعلت كذا في يوم كذا وكذا في يوم كذا، فلا يستطيع أن ينكر. ثم يقول الرب عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم شرع المؤلف رحمه الله استطرادا في بيان بعض أحكام السلام وتشميت العاطس. قال وابتداء السلام على الحي سنة مؤكدة، ابتداء السلام سنة مؤكدة، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلم، فقال حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها قال وإذا لقيته فسلم فسلم عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام أي إظهاره وإعلانه، وأن يسلم على من عرف ولم يعرف ومن لم يعرف. وقوله ابتداء السلام على الحي سنة، هذا مقيد بما إذا لم يكن هناك هجر، فإن كان هناك هجر أو سببه الهجر فإن السلام يكون واجبا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالأصل أن ابتداء السلام سنة، لكن إن كان الحامل على تركه الهجر فإنه يكون واجبا. ثم قال ورده فرض كفاية، رد السلام فرض كفاية، وهذا أعني فرض كفاية فيما إذا كانوا جماعة، وأما إذا كان شخصا واحدا فإن رده يكون واجبا. إذن السلام إذا سلم الشخص، فإن كان سلامه على جماعة فالرد فرض كفاية. ولهذا في حديث يجزئ عن الجماعة أن يرد إذا سلم عليهم أن يرد أحدهم، ولكن إذا كان المسلم عليه واحدا أو كانوا جماعة وقصد المسلم شخصا بعينه فحينئذ يجب الرد. إذن رد السلام نقول الأصل أنه فرض كفاية، إلا إذا كان المسلم عليه واحدا فيتعين عليه الرد، أو كانوا جماعة وكان المسلم قد قصد بالسلام شخصا معينا، كما لو دخل مجلسا مثلا فيه شخص كبير عالم أو أمير وقال السلام عليكم، قصد هذا الداخل أن يسلم على من؟ على هذا الكبير، فيجب عليه الرد. قال ورده فرض كفاية. وأفضل صيغة للسلام هي أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر. ثم دخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون. ثم جاء ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون. هذه أفضل صيغة يسلم الإنسان بها. والواجب على من سلم عليه أن يرد التحية بمثلها أو بأحسن منها، فإذا سلم عليك وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يجب أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا يجزي أن تقول وعليكم السلام، لقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فأنت الواجب أن تحيي، فالمشروع أن تحيي بأحسن منها أو أن ترد التحية. وأشد من ذلك أن لا يرد السلام سلاما، فبعض الناس إذا سلم عليه قال السلام عليكم قال أهلا وسهلا مرحبا، هذا لا يجزئ مطلقا. الذي يقول عليكم السلام أحسن حالا من الذي يقول أهلا وسهلا، لأن الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالذي سلم عليك يقول السلام عليكم يدعو لك أن الله تعالى يسلمك، فأنت بقولك أهلا وسهلا هل هذا يتضمن الدعاء؟ لا، إذن تقول وعليكم السلام، فلا يجزئ الرد بغير السلام. قال أهل العلم وإذا حمل الإنسان سلاما فإنه أمانة تحملها، يجب عليه إيصالها وإبلاغها. فإذا قال لك شخص بلغ سلامي إلى فلان أو سلم لي على فلان، فقد حملك أمانة، فيجب عليك أن تؤدي الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولكن هنا مخرج، وهو أن الإنسان إذا حمل سلاما وخشي النسيان، يخشى أن ينسى، فإذا قال لك بلغ سلامي لفلان فقل إن شاء الله، فأنت إن بلغت السلام فقد شاء الله أن تبلغه، وإن لم تبلغ السلام فلم يشأ الله تعالى أن تبلغه. إذن من حمل سلاما فليقل إن شاء الله لمن حمله. فإذا قال لك سلم لي على فلان أو بلغ فلانا السلام، فإنه في هذه الحال يقول إن شاء الله، فإن بلغه فذاك، وإلا فلا شيء عليه. ورد السلام كما أنه واجب في المقال فهو واجب أيضا حتى في الكتابة. فإذا وردك جواب أو رسالة فيها سلام فإنك ترد السلام. قال رحمه الله وابتداء السلام على الحي سنة ورده فرض كفاية. لا يقتل، إذا قالها ما يعلم ذاك، فهم مفهوم؟ يقصد رسائل الجوال، يعني إذا جاء رسالة قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأنت إذا قلت عليكم السلام فيما بينك وبين نفسك هل يعلم أنك ردت؟ لا يعلم، إذا لا يعلم إلا بالرد. قال وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية. العطاس ريح تخرج من البدن، وهي دليل على القوة والنشاط، وهذا أعني كونه دليلا على القوة والنشاط إذا كان معتادا، أما إذا تجاوز العادة فإنه يكون مرضا. أما العطاس المعتاد فالعطاس المعتاد يدل على القوة والنشاط، فهي ريح محتبسة في البدن خروجها من منفعة البدن، لكن إذا كثر وزاد عرفا فإنه يكون مرضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي أكثر العطاس قال إنك مزكوم. تشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية. والتشميت من حق المسلم على المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عطس فحمد الله فشمته، إذا عطس فحمد الله فشمته. ولهذا المؤلف يقول وتشميت العاطس إذا حمد، هذا قيد، فمفهومه أنه إذا لم يحمد فإنه لا يستحق تشميتا. وصفة ذلك أن العاطس إذا عطس وحمد الله، المشروع له إذا عطس أن يقول الحمد لله، فيقول له أخوه يرحمك الله، ثم يجيب هو فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا ما وردت به السنة. وبعض الناس في الرد تجده إذا عطس وقال الحمد لله، فقال له أخوه يرحمك الله يرحمك الله، فتجد يقول يهدينا ويهديكم الله، يقول يهدينا ويهديكم الله. وهذا الرد خطأ من وجهين. الوجه الأول أن الحامد أن المشمت خصك بالدعاء، فقال يرحمك الله ولم يقل يرحمنا ويرحمك الله. وثانيا أن هذه الصفة والصيغة لم ترد في السنة، والأصل فيما كان من الأذكار ونحوها أنه يتقيد به لفظا. نعم. وقول وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية. نستفيد من هذا أن العاطس أن العطاس لو تكرر مرارا من الشخص لو تكرر مرارا فالتشميت إنما يكون بعد حمده، فكل حمد فيعقبه تشميت. فمثلا لو عطس ثم توقف ثم عطس ثم عطس ثم قال الحمد لله، فهذا يعتبر واحدة. إذن العبرة بعدد إيش؟ الحمد، وليس بعدد العطاس. قال وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية، ومعنى فرض الكفاية أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ولكن ظاهر السنة يدل على الوجوب العيني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تشميت العاطس قال كان حقا على كل من سمعه أن يشمته، كان حقا على كل من سمع أن يشمته. وهذا يدل على أن التشميت إيش؟ أن التشميت فرض عين وليس فرض كفاية. وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله وذكر أنه لا مدفع له، لا ليس هناك ما يدفع هذا الحديث، لأنه صريح في الوجوب العيني في قوله كان حقا على كل من سمعه أن يشمته. وقوله ورده فرض عين، تشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية، يعني من الجماعة، لكن من الواحد كالسلام يكون فرض عين. ورده بالنسبة للعاطس رده فرض عين، فإذا قال يرحمك الله فإنه يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ثم قال المؤلف رحمه الله ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس ويتأذى بالمنكر عنده. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله بناء على أحاديث وآثار وردت في هذا، وهو أن الميت يعرف زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. وقد جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يزور أخاه المسلم يعني في قبره فيسلم عليه إلا رد الله تعالى عليه روحه فرد عليه السلام. وهذا الحديث أكثر العلماء بل كثير من العلماء على تضعيفه والآثار الواردة في أن الميت يعرف زائره وأنه يتأذى بالمنكر كلها ضعيفة لا تثبت. والأصل أن الأموات أموات لا يشعرون، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. ومثل هذا الأمر كونه يعرف أو يتأذى هذا أمر من الأمور الغيبية، والأمور الغيبية لا مدخل للعقل فيها، فإن ورد فيها نص صحيح صريح فإننا نقول به، وإذا لم يرد نص صحيح صريح فالأصل إيش؟ ألا نجزم بذلك وأن نقول الله أعلم. أفهمتم؟ إذن ما ذكره الفقهاء رحمه الله هنا وغيرهم أيضا مما ذكره ابن القيم بكتاب الروح وغيره أن الميت يعرف زائره وأنه يتعذى بالمنكر، نقول هذا مبني على آثار وأحاديث، على آثار وأحاديث لكنها ضعيفة لا تثبت. ثم قال المؤلف رحمه الله: وينتفع بالخير، أي أن الميت ينتفع بالخير. والخير الذي ينتفع به الميت نوعان: النوع الأول ما كان سببا فيه، ما كان سببا فيه كولد صالح أو علم ينتفع به من بعده أو صدقة جارية، فهذا كان متسببا فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به أي من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فقول الصدقة جارية، المراد بالصدقة الجارية ما أخرجها في حياته مما يدوم نفعها كالأوقاف والوصايا، كما لو بنى مسجدا هذا ينتفع به من بعده لأن أجره مستمر، أو أوقف وقفا تصرف غلته على الفقراء والمساكين وإفطار الصائمين وفي وجوه الخير والبر والإحسان، أو أوصى بذلك. إذن الصدقة الجارية هي ما أخرجها في حياته. أو علم ينتفع به، علم ينتفع به من بعده كعالم خلف علما، مؤلفات خلفها ينتفع الناس بها، أو أشرطة أو غير ذلك. ويدخل في قوله أو علم ينتفع به ما أعان على نشره، كما لو طبع كتابا ولو لم يكن هو المؤلف. إنسان مثلا طبع أو نشر كتابا في التفسير فصار الناس يتداولونه بينهم، كل من قرأ في هذا الكتاب يصل ثوابه إليه. أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، نقول أيضا هذا كان سببا فيه، لأن الغالب الأعم أن صلاح الولد يكون بسبب من الوالد، أن صلاح الولد يكون بسبب من الوالد، ولهذا قال أو ولد صالح يدعو له. وهذا أعني قوله أو ولد صالح يدعو له، يستفاد منه أن دعاء الولد لوالده دليل على صلاحه، أن دعاء الولد لوالده دليل على صلاحه. فكون إنسان يدعو لوالديه هذا أمارة وعلامة على صلاحه، أي أن من شأن الولد الصالح أنه يدعو لأبيه، أو أن يدعو لوالده من أم وأب. وصلاح الوالد صلاح للولد بإذن الله، فإذا كان الوالد صالحا فإن أولاده وذريته يكونون كذلك. ولهذا في قول الله عز وجل في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. قال بعض المفسرين: المراد بالأب هنا الجد السابع، وأخذوا منه أن صلاح الولد، أن صلاح الوالد عنوان على صلاح الولد. إذن نقول ينتفع بالخير، الخير الذي ينتفع به الميت نوعان: النوع الأول ما كان سببا فيه مما تقدم، والنوع الثاني ما وهبه غيره له، ما وهبه غيره له أو تصدق غيره به عليه، وهذا يكون في إهداء الثواب. فلو أن شخصا دعا لميت، الدعاء خير أو ليس بخير؟ خير، يصل ثوابه. والدليل على وصول الثواب قول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولو كان الدعاء لا يصل لم يكن لهذا الدعاء فائدة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم المستأخرين. وهذا دعاء، ولو كان الدعاء لا يصل لكان ذكره لغوا. وقد وردت السنة بوصول بعض العبادات، منها الدعاء ومنها الأضحية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وعن من لم يضحي من أمته، ومنها أيضا الصيام، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ومنها الحج، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. ومنها أيضا سواء في حال حياته أم بعد مماته، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم. ومنها الصدقة، قالت امرأة إن أمي افتلتت نفسها وأرى أنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم تصدقي عنها. وهذه قضايا، يعني هذه قضايا أعيان يقاس عليها غيرها، ولا يقال إنه يقتصر عليها فقط، ولا يقال إنه يقتصر عليها فقط، بل يقاس عليها غيرها، لأن الجامع لهذه العبادات هو إهداء الثواب وهبته لغيره. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله، قال فقهاؤنا رحمهم الله: وأي قربة، أي قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. أي قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. وقولهم أي قربة فعلها وجعل ثوابها، هذه المسألة وهي جعل الثواب لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينوي أن هذه القربة لغيره ابتداء، بأن سأقرأ بنية أن القراءة تكون لأبيه لأمه لعمه لجده إلى آخره. والصورة الثانية أن يكون ذلك في أثناء العبادة، بأن مثلا قرأ قرآنا وشرع فيه، وفي أثناء القراءة نوى أن تكون هذه القراءة لأبيه أو لأمه. والصورة الثالثة أن ينوي أن هذه التلاوة أو القراءة لنفسه، قرأ على أنها لنفسه، ثم لما فرغ من قراءته قال اللهم اجعل ثوابها لفلان، فذلك يصل. مثله الصدقة، لو أنه مثلا معه 100 ريال فأراد أن يتصدق بها ابتداء على أن ثوابها لوالديه أو لعمه أو لعمته أو لفلان من الناس فيصل الثواب، أو حينما أخرجها وأعطاها الفقير نوى أنها لفلان فيصل، أو أيضا نواها لنفسه، تصدق على شخص ينوي أن هذه الصدقة له أي لنفسه، ثم بعد أن قبضها الفقير قال اللهم اجعل ثواب هذه الصدقة لوالدي أو لفلان أو فلان، فإن ذلك يصل ثوابه. ولا يشترط في ذلك أن يجعل الثواب كاملا، بل لو جعل له نصف الثواب أو ربع الثواب أو شقصه على أشخاص بأن تصدق مثلا 100 وقال اللهم اجعل ثواب هذه 100 لي ولوالدي، أو لي نصفها ولوالدي نصفها، أو لي ربعها ولوالدي 3/4، أو قال اللهم اجعل ثواب هذه الصدقة لفلان وفلان وفلان، فعلى حسب ما نوى. وفضل الله عز وجل إيش؟ واسع. إذن أي قربة، يعني عبادة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم، وإنما قالوا لمسلم لأن الكافر لا ينتفع بالعمل الصالح، وقدمنا إذا كان لا ينتفع بعمل نفسه فعمل غيره من باب أولى، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت، حتى الحي يصل الثواب إليه. ولذلك النبي صلى الله ولذلك أرشد النبي صلى الله بل قال الملك: أنت إذا دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب يقول الملك ولك بمثله. فالدعاء والصدقة وغيرها من العبادات والطواف والحج والعمرة كل ذلك يصل ثوابه إلى من قصد من الأحياء ومن الأموات. ولكن إذا تقررنا الآن أن القرب والعبادات يصل ثوابها إلى الأموات، هل معنى هذا أن هذا من الأمور المطلوبة المشروعة؟ الجواب لا. المشروع للإنسان أن يجعل ثواب العمل الصالح لنفسه. أنت في حاجة إلى العمل الصالح وإلى الحسنات، فالمشروع أن تجعل الأعمال الصالحة وثواب الأعمال الصالحة لنفسك. وأفضل ما تقدم لغيرك من الأحياء والأموات هو الدعاء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أو ولد صالح إيش؟ يصلي، يطوف، يحج، يعتمر، يتصدق؟ قال لا، أو ولد صالح يدعو له. نعم الصدقة تصل، والحج يصل، والعمرة تصل، وسائر الطاعات تصل، لكن أفضل ما يقدم هو الدعاء. وبهذا نعرف أيضا خطأ ما يفعله بعض الناس من كونه يهدي ثواب أعماله الصالحة للرسول صلى الله عليه وسلم، فتجد إذا عمل عمل قال اللهم اجعل ثوابه للرسول صلى الله عليه وسلم. نقول هذا غايته أنه حرم نفسه الثواب فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم سيصله الثواب أهديت أم لم تهدي. الرسول عليه الصلاة والسلام كل عمل تعمله فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجرك، لأنه من الذي دلنا على هذا الهدى؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، وقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فكون بعض الناس يريد التقرب إلى الله عز وجل وإظهار محبته للرسول صلى الله عليه وسلم يهدي ثواب أعماله الصالحة، نقول هذا غايته أنه حرم نفسه الثواب، حرم نفسه الأجر والثواب، وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم سيصله الثواب سواء أهديت أم لم تهدي، لأنه هو الذي أرشدنا ودلنا على هذا الخير والهدى. إذن نقول الأعمال الصالحة المشروع والأفضل أن يجعلها الإنسان لنفسه، فالإنسان في حاجة إلى الأعمال الصالحة وإلى ثواب الأعمال الصالحة. أنت في هذه الدنيا مزرعة للآخرة، استزد من بقائك في الدنيا وتزود من بقائك في الدنيا بالأعمال الصالحة. سيأتي عليك يوم من الأيام تتمنى أن تزيد في صحائفك حسنة واحدة، فلا تستطيع إلى ذلك سبيلا، لا تستطيع إلى ذلك سبيلا، لكن الناس في غفلة. ولهذا ذكر بعضهم، ونذكرها فقط لاعتبار ولكن لا لاحتجاج، أن بعضهم رأى شخصا قد مات، يعني رأى ميتا في المنام، فقال له الميت في المنام: أنتم تعملون ولا تعلمون، ونحن نعلم ولا نعمل. يعني لو تعلمون ما يكون بعد الموت لبادرتم إلى العمل الصالح والاستزادة. فعلى الإنسان أن يستعد للقاء الله عز وجل بالأعمال الصالحة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أما مبالغة بعض الناس في مثل هذه الأمور وهداء الحسنات كأن عنده بنك من الحسنات يصرفها، طيب أنت بحاجة، أنت يوم القيامة عند الله عز وجل حينما تقف بين يدي الله ماذا عندك من الحسنات؟ كلها وزعتها في الدنيا، ها؟ نعم. إذن نقول أنت اعمل أعمال الصالحة واجعلها لنفسك، ومن أردت أن تنفعه فانفعه بماذا؟ بالدعاء. نعم قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، انتبه يا أخوان، قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. فمثلا لو أن إنسانا ذهب إلى مكة وعلمت مثلا أو علم والده أو والدته أنه ذهب، ولو قال إني دعوت لك ما يطيب خاطرها، لكن لو قال طفت عنك تفرح، ها؟ لو قال طفت عنك خدت عنك سبعة أشواط، فهذا يدخل مثل هذا، نقول لا بأس، وإن كان مفضولا لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، أو يقول ماذا تصدقت عنك في مكة، مع أن الأفضل يجعل الصدقة لنفسه. فمثل هذا الذي يدخل السرور فأمر مطلوب، ومعلوم أن إدخال السرور على الوالدين من أعظم البر والإحسان إليهما، والله أعلم. نعم. لا، الأجرة هذا خير بين أجر وأجرة فاختار الأجرة، ولذلك أذكر أن الشيخ أحد هذا نسخ كتابا هي البرهانية قبل تظهر طباعة الكمبيوتر، كان خطه جيدا، فلما نسخها أعطاها لشيخنا رحمه الله فقال له تريد أجرا أو أجرة؟ فقال لا أنا أريد الأجر. قال طيب جزاك الله خيرا. فالإنسان إذا عمل العمل الذي العمل الصالح ونوى به الدنيا له ما نوى، لكن إذا نوى به إذا نوى بما يأخذه من الأجرة التقوي به على طاعة الله يثاب على هذه النية. نعم، الله عز وجل يعلم قدر الأجر والثواب ويعطي كل إنسان على حسبه. الذرية، ذرية الإنسان، الذرية كل من تناسلوا منه. أيه، ما قال والذين آمنوا واتبعتهم أولادهم بإحسان، أولادهم بصلبة. الذرية لا تسمى ذرية الإنسان إلا إذا يعني تناسلوا، يعني أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده وهكذا. إلا يدخل الجد باعتبار الذي أدنى منزله يكون جدا، وباعتبار الأعلى يكون أبا. نعم، سؤالك. لا لا لا، بعد الثالث يقول إنك مزكوم. هو يقول شفاني الله، إيه ما يدعو لنفسه، بس ما هذا ما ورد. ها، إحساني يؤجري من باب الإحسان، لكن أقول هنا أفضل ومفضول. لا شيء، إهداء الثواب إحسان، وأحسن إن الله يحب المحسن، لكن كونك تجعلها لك هذا أفضل وأحسن. ها، حتى الإشراك بشرك بالله، يعني حتى التشريك، حتى التشريك نقول داخل ذلك، لكن كما قلت قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. يعني أحيانا الأخوة قد يموت ميت، يعني أضرب لكم مثال، قد يموت ميت إنسان، يموت ميت ويصاب أهله ويحزنون حزنا شديدا. لو أن شخصا مثلا جاء وقال أنا ذهبت إلى مكة واعتمرت عنه، تجد أن خواطرهم تطيب بذلك ويطمئنون ويسلون. فمثل هذا يدخل تحت القاعدة قد يعرض المفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. طيب بكرة، قبل بكرة في عندي محاضرة في بريدة، نستأذنكم إن شاء الله تعالى. الوعد يوم الجمعة إن شاء الله. أي شخص بدل الفلوس هذه يستأجر يتصدق بها، لأنه بارك الله فيك، أول شيء القارئ هذا ليس له أجر، وإذا لم يكن له أجر ما في حسنات. الآن القارئ أخذ فلوس، طيب إذا أخذ فلوس حبط عمله، إذا ما في حسنات. استفاد المال فقط. الحسنات فرع عن كون هذا عمل صالح. فهمت؟ أي. فهذا القارئ الآن لما أخذ الدراهم صار عمله غير صالح إذا ما في حسنات. ها؟ يتصدق بها؟ لا لا، ما له أصل هذا السأجر.